منتديات القراء تقدم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل إنما أنا بشر مثلكم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حصرياً على منتديات القراء.